عبد العزيز بن باز رحمه الله العلمية السادسة، وذلك بمحاضرة بعنوان عالم فقدته الأمة، جوانب من حياة الشيخ عبد العزيز بن باز يرحمه الله. ومعنا في هذه المحاضرة فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن سعد الشاعر، أحد طلاب الشيخ رحمه الله وأحد الملازمين للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أكثر من 20 عاما، وهو ينهل من علمه ويخدم فضيلة الشيخ رحمه الله في جوانب كثيرة وخاصة في الجانب العلمي. فكم من الكتب التي أشرف معالي الشيخ الدكتور محمد بن سعد الشويعر على إخراجها، وإنه ليكفي شرفا أن كان مشرفا على تلك الفتاوى التي نفع الله بها نفعا كبيرا لطلاب العلم والأمة الإسلامية في كل مكان. فنسأل الله جل وعلا أن يرحم شيخنا رحمة واسعة وأن يسكنه فسيح جناته، ونسأله جل وعلا أن يجزي معالي الدكتور محمد الشويعر خير الجزاء على ما قدم ويقدم من بيان وإيضاح لما كان عليه الشيخ رحمه الله من علم وخلق ودعوة. فرحم الله الشيخ رحمة واسعة. وهذه الدورة رأت أن من الواجب عليها، لا سيما وأن الدورة باسم هذا العلم، أن تجعل لهذا الشيخ نصيبا من هذه العلوم، وذلك في بيان جوانب من حياته رحمه الله. والدورة العلمية تبدأ بهذه المحاضرة التي ذكرت، ومن ثم يتخللها دروس ولقاءات لهيئة كبار العلماء، لقاء لفضيلة الشيخ العلامة صالح اللحيدان، وكذلك لقاء للشيخ العلامة محمد بن حسن آل الشيخ، وكذلك لقاء للشيخ العلامة الفقيه الأصولي الشيخ عبد الله الغبيان، وكذلك لقاء لفضيلة الدكتور ربيع بن هادي المدخلي، وكذلك محاضرة لفضيلة الشيخ صالح بن سعد السحيمي، وكذلك محاضرة لفضيلة العلامة المحدث أحمد بن يحيى النجمي. وأما الدروس فدروس في الفقه وأصوله وفي الحديث وأصوله، ودروس في السيرة النبوية، وكذلك دروس في التوحيد، وكذلك في السنة. فنسأل الله جل وعلا أن يوفق المشايخ والعلماء وطلبة العلم المشاركين في هذه الدورة لكل خير، وأن يجزيهم عنا خير الجزاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والآن ندعو فضيلة الشيخ محمد بن سعد الشويعر ليتقدم ويسمعنا ما كان عليه شيخنا رحمه الله. وأضيف أيضا للإخوة الكرام أن الأسئلة ستدور فقط حول جوانب من حياة الشيخ عبد العزيز بن باز، وذلك الجانب العلمي والجانب الخلقي والجانب الدعوي، وكذلك جانب الردود على البدع والمخالفات وأهلها. فأسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فإن الإنسان يحتار عندما يتكلم عن علم ملأ السمع والبصر، وخاصة